بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الشورى. وسميت بالشورى لإشعار آياتها بذلة الدنيا وعزة الآخرة، أي آية الشورى، وصفات طالبيها، يعني أن الآية التي فيها وصف المؤمنين لأن أمرهم شورى بينهم تضمنت أيضا صفات طالبي الآخرة مع اجتماع قلوبهم بكل حال. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهذه السورة مكية، وقيل إن فيها مدنيا، ومر مرارا تحقيق ذلك، يعني الإشارة إلى ما يروى أحيانا في بعض السور التي هي في الحقيقة مدنية مكية، ثم يقال فيها آيات مدنية، مثلا لأنها تتناول الزكاة أو تتناول بعض الأشياء التي إنما تكون في المدينة. وقد تسمى من قبل توجيه ذلك، وأن من أراد أنها نزلت مثلا آية الفلانية نزلت في المدينة، فيعني سبق الجواب عن هذا مرات عدة. وآيها 53 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. قد روى بعض المفسرين هنا في تفسير هذه الحروف آثارا واهية جدا لا يعول عليها، بل هي كما قال ابن كثير منكرة. وقد قدمنا أن الصواب أن هذه الحروف أوائل السور الكريمة أسماء لها، هذه أسماء للسورة كما في مظاهرها التي مر ذكرها. وهذا هو المذهب الذي يعتمده القاسمي في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور. وقيل إنها يعني أولا إنها أسماء للسور، وقيل إنها إشارة إلى يعني أن القرآن الكريم المعجزة مكون من نفس الحروف التي تنطقون بها أيها العرب البلغاء الفصحاء. يعني الله سبحانه وتعالى يتحداهم أن يأتوا مثل هذا القرآن المكون من حروف كلامهم. واستدل لذلك بأنه يشيع في القرآن الكريم الإشارة إلى القرآن المجيد نفسه مباشرة بعد ذكر هذه الحروف، كما هنا، فإنه بعد قوله تعالى حاميم عين سين قاف قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أشار إلى الوحي الذي هو القرآن الكريم. وشواهد ذلك في القرآن كثيرة جدا. إذن حاميم وعين سين قاف اسمان للسورة، ولذا فصل بينهما، يعني حاميم هي الآية الأولى، أما الآية الثانية فهي عين سين قاف. وعد آيتين وقيل اسم واحد، والفصل ليناسب سائر الحواميم فيكون آية واحدة، وهو الوجه عندي لاشتهارها بهما معا، يعني بسورة حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما في تضاعيف سائر الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، يعني كذلك تفتل هذه المثلية، أن دعوتك ودعوة الأنبياء السابقين وما أوحي إليك وما أوحي إلى الأنبياء السابقين متشابه ومتوافق في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق. أو أن التشبيه يعني فيه في المصدر نفسه، يعني أن إيحاءنا إليه هو مثل إيحاءنا إلى الأنبياء السابقين. أي نعم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي أوحى إليك عند إيحاء سائر الصور وإلى سائر الرسل عند إيحاء كتبهم إليها إليهم، لا إيحاء مغاير له، نفس الإيحاء كما في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد إلى آخر الآية. على أن مدار المثلية كونه بواسطة الملك، يعني إذا كان التشبيه بالإيحاء نفسه فالإشارة إلى أن الإيحاء الذي يوحى إليه هو تماما مثل الإيحاء الذي أوحي إلى الأنبياء السابقين، فماذا يكون مدار التشبيه أو مدار هذه المثلية؟ يكون مدار المثلية أنه كما أوحي إليك بواسطة الملك الذي هو جبريل، كذلك أيضا أوحينا إلى الرسل من قبلك بواسطة جبريل عليه السلام. وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، للإيذان باستمرار الوحي، كذلك يوحي يشير إلى استمرار نزول الوحي، وأن إيحاء مثله هي عادته. أي نعم. ولفظ الجلالة الله العزيز الحكيم، الله مرتفع بما جل عليه يوحي، كذلك يوحي إليك يعني الله، لفظ الجلالة الفاعل كأنه قيل من يوحي، فقيل الله العزيز الحكيم صفتان له سبحانه وتعالى، أو مبتدأ كما في قراءة نوحي. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، خبران له وعلى الوجوه السابقة استئناف مقرر لعزته وحكمته تبارك وتعالى. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية كذلك يوحي إليه، قال الزمخشري في تفسير هذه الآية كذلك يوحي إليه أي مثل ذلك الوحي أو مثل ذلك الكتاب يوحى إليه وإلى الرسل من قبلك، الله يوحي إليك وإلى الرسل من قبلك الله، يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من السور، وأوحاه من قبلك إلى رسله، على معنى أن الله تعالى كرر هذه المعاني في القرآن وفي جميع الكتب السماوية لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم لعباده من الأولين والآخرين. وظاهر كلامه يعني ظاهر كلام الزمخشري أن التشبيه في قوله كذلك يوحي بالنسبة إلى الموحى، بالنسبة إلى الموحى يعني المعاني التي أوحاها الله أو القضايا التي تناولها هذا الوحي، فالنظر إليه هنا بالنسبة إليه المفعول الموحى إليه. قال الشنقيطي والأظهر أن التشبيه في المعنى المصدري، يرجح الشنقيطي أن المقصود كذلك يوحي إيحاء مثل إيحائه إلى الذين من قبلك، فإذا مدار التشبيه على المعنى المصدري الذي هو الإيحاء. وقوله في هذه الآية الكريمة وإلى الذين من قبلك لم يصرح هنا بشيء من أسماء الذين من قبله الذين أوحى إليهم كما أوحى إليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد بين أسماء جماعة منهم في سورة النساء، وبين فيها أن بعضهم لم يقصد خبرهم عليه وأنه أوحى إليهم وأرسلهم لقطع حجج الخلق في دار الدنيا، وذلك في قوله تعالى إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير. يوحي كذلك يوحي بكسر الحاء من جلائد الفاء. وإذا على قراءة الجمهور هذه فقوله الله العزيز الحكيم فاعل يوحي. وقرأه ابن كثير كذلك يوحى إليك, يوحى إليك بفتح الحاء بالبناء للمفعول. وعلى هذه القراءة فقوله الله العزيز الحكيم فاعل فعل محذوف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فالله العزيز الحكيم تكون فاعل لفعل محذوف تقديره يوحي. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وصف نفسه جل وعلا في هذه الآية الكريمة بالعلو والعظمة وهما من الصفات الجامعة. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من وصفه سبحانه وتعالى بهاتين الصفتين الجامعتين المتضمنتين لكل كمال وجلال جاء مثله في قوله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم, وقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا, وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال, وقال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض. ثم قال عز وجل تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. تكاد السماوات قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع والكفائي تكاد بالتاء الفوقية لأن السماوات مؤنثة فلذلك قال تكاد السماوات. وقرأه نافع والكفائي يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. فنحن لسه نقول ان السماوات مؤنث ومع ذلك هناك قراءة أخرى يكاد أحسنت لأن التأنيث هنا ليس تأنيثا حرفيا وعلى هذا فالتأنيث حكمه الجواز يعني التأنيث هنا ليس بواجب لكنه جائز واضح لأن تأنيث السماوات غير حقيقي. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. قرأه عمة السبعة غير أبي عمرو وشعبة عن عاصم يتفطرن من فوقهن. بتاء المثنى فوقية مفتوحة بعد الياء وفتح الطاء المسددة مضارع مضارع يتفطر أي تتفطر. وقرأه أبو عمرو وشعبة عن عاصم ينفطرن يعني في قراءة تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. قراءة أخرى تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن مضارع انفطر في قوله تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت. وتكاد فعل مقاربة يعني تدل على قرب اتصاف المبتدأ بالخبر. إذا معنى الآية أن السماوات قاربت أن تتصف بالتفطر أو بالانفطار على القراءة الثانية. واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية الكريمة فيه العلماء وجهان كلاهما يدل له القرآن. الوجه الأول أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفا من الله سبحانه وتعالى وهيبة وإجلالا. ويدل لهذا الوجه قوله تبارك وتعالى قبله وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم لأن علوه وعظمته سبب للسماوات ذلك الخوف والهيبة والإجلال حتى كادت تتفطر تتشقق. وعلى هذا الوجه فقوله سبحانه وتعالى بعده والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض مناسبته لما قبله واضحة لأن المعنى أن السماوات في غاية الخوف منه تبارك وتعالى والهيبة والإجلال له وكذلك سكانها من الملائكة أيضا فهم يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله مع إثباتهم له كل كمال وجلال خوفا منه وهيبة وإجلالا كما قال تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة يسبحون أيضا من خيفته من هيبته وتعظيمه وإجلاله عز وجل فقال أيضا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهم لشدة خوفهم من الله وإجلالهم له يسبحون بحمد ربهم ويخافون على أهل الأرض ولذا يستغفرون لهم خوفا عليهم من سخط الله وعقابه ويستأنف لهذا الوجه بقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها لأن الإشفاق هو الخوف وقوله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة ويستغفرون لمن في الأرض يعني لخصوص الذين آمنوا منهم ليس على عمومه فإن الملائكة لا تستغفر لكل أهل الأرض وإنما تستغفر لمن تاب وأناب ولمن آمن واتبع سبيله كما قال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فقوله تعالى للذين آمنوا يوضح المراد من قوله لمن في الأرض ويستغفرون لمن في الأرض فلابد أن نفهم هذه الآية ونوع الآية الأخرى في سورة الأرض التي سبق تفسيرها لمن في الأرض يعني لمن آمن ممن في الأرض لقوله في الآية الأخرى ويستغفرون للذين آمنوا يزيد ذلك أيضا إيضاحا قوله تبارك وتعالى عنهم إنهم يقولون في استغفارهم للمؤمنين الآية ويستغفرون لمن الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفهم عذاب الجحيم فهذا يدل دلالة واضحة على أن الملائكة لا يستغفرون للكفار لا يستغفرون للكفار لأن الكفار ليسوا من الذين تابوا واتبعوا سبيل الله عز وجل إذن هذا هو الوجه الأول في معنى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم يعني السماوات تكاد يتفطرن فتتشقق من الهيبة والخوف والإجلال لله سبحانه وتعالى يرشح هذا الوجه قوله تعالى قبله مباشرة وهو العلي العظيم فمن علوه وعظمته وكماله وجلاله تحصل هذه الهيبة ويدل له أيضا قوله بعدها والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض أما الوجه الثاني في تفسير قوله أو في بيان معنى أو سبب مقاربة السماوات للتفطر الوجه الثاني أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم من شدة عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا لأن الملائكة حينما تسمع كلام الكفار وشتمهم وسبهم لله سبحانه وتعالى ودعواهم أن الله اتخذ ولدا فإنهم يغضبون لذلك وينفعلون وتكاد لولا إمساك الله سبحانه وتعالى أن تتفطر وتلتحق من الغيظ والإشفاق من هذا الافتراء الذي يفتريه الكفار على الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من شدة عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا من كونه اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا كما وضحه في قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وغاية ما في هذا الوجه أن آية السورة هذه فيها إجمال في سبب تفطر السماوات يعني آية السورة في قوله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يعني على هذا الوجه تكون الآية مجملة يتفطرن ولم يذكر سبب الإجمال. فالذي بين أو المبين لهذا المجمل هو قوله تعالى في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إلى آخر الآيات الكريمة. نعم وكلا الوجهين حق, يعني كلا الوجهين صحيح, سواء كان الوجه الأول هو تكاد السماوات وتفطرن خوفا من الله وهيبة وإجلالا لله عز وجل, والوجه الثاني وهو تكاد السماوات وتفطرن من شدة عظم الفرية لأنه متلازمان. فالملائكة من شدة هيبة الله وتعظيم الله والخوف من الله سبحانه وتعالى أيضا تنفعل هذا الانفعال لمن يسب الله وينسب إليه الصاحبة والولد. قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من خوفهم, فيه العلماء أوجه, قيل يتفطر أي السماوات من فوقهن أي الأراضين, تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يعني من فوق الأراضين, ولا يخفى بعد هذا القول كما ترى. وقال بعضهم من فوقهن أي كل سماء تتفطر فوق التي تليها. وقال الزمخشري في الكشاف فإن قلت لما قال من فوقهن قلت لأن أعظم الآيات وأدلها على الجلال والعظمة فوق السماوات وهي العرش والكرسي وصفوف الملائكة المرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش وما لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى من آثار ملكوته العظمى. فلذلك قال يتفطرن من فوقهن أي يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية, الانفطار يبتدئ من الجهة الفوقية حيث الملائكة والعرش والكرسي صفوف الملائكة وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يسبحون الله عز وجل ويعظمونه ويذلونه. فمن فوقهن كأن الانفطار يبدأ من أين؟ يبدأ من فوق السماوات يعني من أعلى طبقة حيث هذه المذكورة, أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذي تحت السماوات, كلمة الكفر جاءت من الكفار الذين يسبحون الله وينسبون إليه الصاحبة والولد. فبما أن كلمة الكفر جاءت من تحت السماوات كان القياس أن يقال يتفطرن من تحتهم من الجهة التي جاءت منها الكلمة, واضح كان القياس يقتضي أن يقال تكاد السماوات يتفطرن من إيه؟ من تحتهن يعني من تحت السماوات من الأرض من حيث خرجت هذه الكلمة. ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في وجهة الفوق كأنه فيه يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهم دع الجهة التي تحتهم أو فضلا عن الجهة التي تحتهم, يعني الانفطار والانفعال لهذا الذي يحصل من سبب الله وسببه بصاحبه والولد. الأصل أنه يحصل في نفس المكان الذي حصل فيه خرج منه هذا الكلام هو الأرض, لكن هذه من المبالغة لإشارة أن الانفعال في الكائنات بسبب هذا السبب والسبب لله سبحانه وتعالى والشرك به حصل من جرائه أن السماوات كانت أن يتفطرن من فوقهن دع الجهة التي تحتهن, فأصلا بلا شك الجهة التي تحتهن فكان أيضا تفطر, لكن بلغ الأمر إلى حد أن فكان أيضا السماوات التي هي بعيدة عن هذه الجهة. نظيره في المبالغة قول الله سبحانه وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحليم يظهر به ما في بطونهم, فجعل الحليم مؤثرا في أجزائهم الباطنة. طبعا نقول ايه في التفسير فضلا عن الجهة الظاهرة, يعني اذا كان الحليم يصب من فوق رؤوسهم والعياذ بالله يصب من فوق رؤوسهم الحليم يظهر به ما في بطونهم, واضح يظهر به ما في بطونهم, فاذا كان الحليم يظهر ما في بطونهم فمن الاولى ان يكون يظهر ايه ما في خارجهم وفي ظاهرهم ايضا. ثم يقول التنقيطي رحمه الله تعالى وهذا انما يتبشى على القول بان سبب التفكر المذكور هو افتراؤهم على الله في قوله في قولهم اتخذ الرحمن ولدا. وعليه فمناسبة قوله والملائكة يسبحون بحمد ربهم لما قبله أن الكفار وإن قالوا أعظم الكفر وأشنعه فإن الملائكة بخلافهم فإنهم يداومون ذكر الله وطاعته. فتأمل الرب والمناسبة في تركيب الآية الكريمة تكاد السماوات وتفطر من خوفهم، يعني بسبب الفري على الله السميع من قولهم اتخذ الرحمن ولدا، تكاد السماوات وتفطر بسبب هذا القول. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يعني إذا كان كفار أهل الأرض بلغوا في سماعة قولهم أن دعوا للرحمن ولدا وإن فعلت السماوات والأرض لهذا حتى كذا تنشق وتتفطر، فإن في مقابل هذا الكفر وهذا الشرك بالله الملائكة لا يفعلون ذلك، بل الملائكة يسبحون بحمد ربهم، فإنهم بخلاف هؤلاء الكفار هم يداومون على ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته، كما قال عز وجل فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا عن التوحيد فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أكد جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الغفور الرحيم، وبين فيها أنه وحده المختص بذلك هو الغفور الرحيم، يعني لا غير. وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة قد جاء موضحين في غير هذا الموضع. أما اختصاصه هو جل وعلا بغفران الذنوب فقد ذكره في قوله سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد، ومن يغفر الذنوب إلا الله، إذا المغفرة مختصة بالله عز وجل. وفي الحديث رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وفي سير الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، إلى قوله وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ووجه دلالة هذه الآية على أن الله وحده هو الذي يغفر الذنوب هو أن ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله ألا إن الله هو الغفور الرحيم، فقوله هو ضمير الفصل بين المسند والمسند إليه يدل على ذلك كما هو معلوم في محله. وأما الأمر الثاني وهو توكيده تعالى أنه هو الغفور الرحيم فإنه أكد ذلك هنا بحرف الاستفتاح الذي هو ألا، وحرف التوكيد الذي هو إن، ألا إن الله هو الغفور الرحيم كما قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فقال وإني لغفار لمن تاب وآمن، فقال إن ربك واسع المغفرة، وقال في الكفار كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال في الكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والآيات بمثل ذلك كثيرة، فنرجو الله جل وعلا الكريم الرؤوف الغفور الرحيم أن يغفر لنا جميع ذنوبنا ويتجاوز عن جميع سيئاتنا ويدخلنا جنته على ما كان منا ويغفر لإخواننا المسلمين إنه غفور رحيم. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي يتسقطن لتأثرهن من تجليات عظمته ويتلاشين من علو قهره وسلطنته. يدل عليه مجيئه بعد وهو العلي العظيم أو من دعائهم له ولدا كما في سورة مريم. فالآن واضح طبعا الكلام القاسمي مختصر لكن كلام الشنقيطي وضح وفصل هذين الوجهين. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، أي يسألون المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين به. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء أي شركاء وأنبابا، الله حفيظ عليهم أي رقيب على أفعالهم يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة. وما أنت عليهم بوكيل أي بموكل لحفظ أعمالهم، وإنما أنت منذر فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة اتخذوا من دونه أولياء أي أشركوا معه شركاء يعبدونهم من دونه، كما أوضحه قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه. وقوله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان. وقد وبخهم الله تعالى على اتخاذهم الشيطان وذريته أولياء من دونه تعالى في قوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أمر جل وعلا باتباع هذا القرآن العظيم ناهيا عن اتباع الأولياء المتخذين من دونه تعالى في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد علمت من الآيات المذكورة أن أولياء الكفار الذين اتخذوهم وعبدوهم من دون الله نوعان، يعني قوله الذين اتخذوا من دونه أولياء هؤلاء الأولياء الذين اتخذوهم الكفار نوعان، الأول منهم أو منهما الأول منهما الشياطين، ومعنى عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما يزين لهم من الكفر والمعاصي، فشركهم به شرك طاعة، شرك طاعة أن الشياطين تأمرهم بهذا الشرك وهم ينقادون لهم ويطيعونه. والآيات الدالة على عبادتهم للشياطين بالمعنى المذكور كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال تعالى عن إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان، وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون يعني إيه وإن يدعون وإن يعبدون إلا شيطانا مريدا أي وما يعبدون إلا شيطانا مريدا. وقوله تعالى قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا هذا هو النوع الأول من الأولياء المذكورين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء. أما النوع الثاني فهو الأوثان كما بين ذلك تعالى بقوله وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هذا هو النوع الثاني من الأولياء اتخاذ الأوثان وعبادة الأوثان من دون الله تبارك وتعالى. فالذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، الله حفيظ عليهم أي رقيب عليهم حافظ عليهم كل ما يعملونه من الكفر والمعاصي. وفي أوله في أول هذا الكفر اتخاذهم الأولياء يعبدونهم من دون الله. وفي الآية تهديد عظيم لكل مشرك وما أنت عليهم بوكيل أي لست يا محمد بموكل عليهم تهدي من شئت هدايته منهم بل إنما أنت نذير فحسب وقد بلغت ونصحت صلى الله عليه وسلم. والوكيل عليهم هو الله الذي يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء كما قال تعالى إنما أنت نذير الله على كل شيء وكيل. لكن لست أنت الوكيل، لست أنت موكلا بهداية قلوبهم وانفيادهم، إنما عليك البلاغ، إنما أنت نذير الله على كل شيء وكيل. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وبهذا يعني يتضح أن التحقيق في قوله تعالى وما أنت عليهم بوكيل وما جرى مجراه من الآيات ليس منسوخا بآية السيف كما بينا ذلك مرارا من قبله. ثم يقول تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا كما قال تعالى لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تبارك وتعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لتنذر أم القرى ومن حولها. خص الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة إنذاره صلى الله عليه وسلم بأم القرى ومن حولها، والمراد بأم القرى مكة حرسها الله تعالى. ولكنه أوضح في آيات أخرى أن إنذاره عام لجميع الثقلين كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقوله تبارك وتعالى تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال أيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن ما الجواب عن تخصيص أم القرى ومن حولها هنا وفي سورة الأنعام أيضا كما قال تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به؟ الجواب من وجهين. الأول أن المراد بقوله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، ومن حولها كامل لجميع الأرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا هذا هو الجواب لتنذر أم القرى ومن حولها، خاصة مع ما سبق حديثا من البحوث الجغرافية أن مكة هي بالفعل مركز اليابسة على سطح الأرض، مركز اليابسة على سطح الأرض هي مكة المكرمة. أي نعم. فإذا لا تعارض بين قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا وقوله تعالى إلا كافة للناس، وبين قوله لتنذر أم القرى ومن حولها، فما حول أم القرى ومكة كامل لجميع الأرض فيكون مؤكدا لنفس معنى عموم يعني الرسالة. الوجه الثاني أن لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله تبارك وتعالى ومن حولها لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله تبارك وتعالى كجزيرة العرب مثلا، فإن الآيات الأخرى نصت على العموم، يعني حتى لو قلنا هذه الآية خاصة بما حول مكة من جزيرة العرب مثلا، لكن هناك آيات أخرى من القرآن الكريم نصت على عموم زعكته صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى ليكون العالمين نذيرا، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة العلماء ولم يخالف فيه إلا أبو ثور. فمثلا قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هل يصح الاستدلال بهذه الآية الكريمة على أن على أنه عليه الصلاة غير مكلف بإنذار غيرهم؟ هل يعني الإنذار فقط لعشيرتك الأقربين؟ لا، يعني هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين نعم تكلفه بإنذار عشيرته الأقربين، لكن هل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين يدل على عدم إنذار غيرهم؟ لا، لا يدل على ذلك. لماذا؟ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه، لا يجعله مخصصا به. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. تضمنت هذه الآيات الكريمة أمرين، أحدهما أن حكم إيحائه تعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العربي إنذار يوم الجمع، إنذار يوم الجمع، فقوله تبارك وتعالى وتنذر يوم الجمع، ما عرفنا تنذر يوم الجمع؟ على لتنذر أم القرى. أيه. إذن هذا الفعل معطوف على الفعل الذي قبله، لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. فهذا الفعل معطوف على الفعل الماضي في قوله لتنذر أم القرى، أي لأجل أن تنذر أم القرى وأن تنذر يوم الجمع. فحدث في الأول أحد المفعولين وحدث في الثاني أحدهما، لتنذر أم القرى وتنذر يوم الجمع. فكان ما أثبت في كل منهما دليلا على ما حدث في الثاني. ففي الأول حدث المفعول الثاني لتنذر أم القرى، يعني لتنذر أم القرى أي أهل مكة ومن حولها، لتنذرهم ماذا؟ لتنذرهم عذابا شديدا إلا المؤمن. هذا هو التقدير، لتنذر أم القرى عذابا شديدا إن لم يؤمنوا. وفي الثاني حدث المفعول الأول وتنذر يوم الجمع، وتنذر يوم الجمع أي وتنذر الناس يوم الجمع، واضح؟ وتنذر الناس يوم الجمع وهو يوم القيامة، أي تخوفهم مما فيه من الأهوال والأوزان، يستعد لذلك في دار الدنيا. هذا هو الحكم الأول الذي تضمنه قوله تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، وهو متعلق قوله وتنذر يوم الجمع أي وتنذر الناس يوم الجمع. فحدث المفعول الأول في الأول اللي كان الماضي كان لتنذر، يعني لتنذر أم القرى ومن حولها عذابا شديدا إن لم يؤمنوا، واضح؟ ثم قال لا ريب فيه، هذا هو الحكم التالي في هذه الآية الكريمة. إذا الأمر الثاني أن يوم الجمع المنكور يوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه. وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة جاء موضحين في آيات أخرى. أما تخويفه الناس يوم القيامة فقد قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال وأنزلهم يوم الآزفة، وقال فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، وقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما الثاني منهما وهو كون يوم القيامة لا ريب فيه فقد وضحه قوله عز وجل الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وقال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، وقال وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وقال وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة. وإنما سمى يوم القيامة يوم الجمع لأن الله يجمع فيه جميع الخلائق، كما قال سبحانه وتعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، وقال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وقال سبحانه وتعالى يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وقال فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه فوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال وحشرناهم جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقد بين تبارك وتعالى شمول ذلك الجمع لجميع الدواب والطيب، يعني الذي يحشر ويجمع ليس فقط الآدميين وإنما حتى الدواب والطيور، كما قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل منهم فريقا سعداء وهم أهل الجنة وفريقا أسفياء وهم أصحاب السعير، جاء موضحا في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي ولذلك الاختلاف خلقهم إلى مؤمن، ولذلك خلقهم يعني الاختلاف، ولذلك الاختلاف إلى مؤمن وكافر وشقي وسعيد خلقهم على الصحيح. ونصوص الوحي الدالة على ذلك كثيرة جدا. أما وزن الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ولذلك خلقهم وبين قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد بين ذلك السكتي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ثم قال وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى في سورة الذاريات. ممكن قبل أن نحاول أن ننظر في سورة الذاريات، من يعني يحاول الإجابة عن ذلك؟ من يحاول يشوف الجمع بين قوله تبارك وتعالى ولذلك خلقهم في الآية في سورة هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم ولذلك خلقهم، ولذلك الاختلاف خلقهم، والآية الأخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قبل ما نشوف شفتها إيه أنا أكيد بالكامل حتقول إجابة صحيحة، فنبدأ حسب طول الفرصة كان فضل إن شاء الله. نعم أحسن عندك جواب مفصل ان الله خلق الجن والانس الا ليعبدون. نعم نعم هذا هو الموضع في سوره الذاريات. يقول الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى يقول في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طبعا أي فعل في القرآن فيه ليعبدون أو ما يعني يقاربه يكون في الترتيب بنقول إيه يعبدون وحدي وحدي يعني لا يشركوا بي شيئا. أيها تقول اختلف العلماء في معنى قوله ليعبدون، فقال بعضهم المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعطيني الأكفياء. فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم كما يدل عليه قوله تبارك وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان، وغاية ما يلزم عن هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد بعضه، أطلق المجموع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن مراد في الحقيقة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني السعداء منهم، إلا ليعبدني السعداء منهم. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة، ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم، فإن قتلوكم فاقتلوهم من القتل لا من القتال. ومن ذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أطلق العموم، أطلق العموم كما أطلق المجموع، لكن هل أراد المجموع أم أراد البعض؟ البعض بدليل ها نعيد السؤال ثاني، يعني احنا لما في تفسير هذه الآية بنتعرض للقول الأول هو أن قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعبدني السعداء منهم، ليعبدني السعداء منهم، واضح؟ طيب يعني غاية في الأمر إيه كما قالت الكثير أطلق فيها المجموع وأراد الإيه؟ البعض، يعني هي عامة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كلهم، فأطلق المجموع لكن أريد به البعض وهم السعداء، وهم السعداء المؤمنون. طيب نظيره قوله في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أطلق المجموع لكن أراد البعض بدليل ثم قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فإذا هذه الآية تدل على أنه في الآية آية الحجرات أطلق المجموع وأراد البعض، يعني قالت بعض الأعراب تطائفة معينة الأعراب قالت آمنا قل لم تؤمن. نعم. قول آخر قال بعض العلماء معنى قوله إلا ليعبدون أي إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه. يعني على سبيل العبودية هنا عبودية عامة. هذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره، ويدل له قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا أو كرها. والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله جل وعلا، وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعا وبعضهم يفعله كرها. وعن مجاهد قال: إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفوني. واستدل بعضهم لهذا القول بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أيما. وقال بعض أهل العلم وهو مروي عن مجاهد أيضا: معنى قوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، إلا ليعبدون إلا لآمرهم بعبادتي، فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيره. وعلى هذا القول فإرادة عبادتهم المدلول عليها باللام في قوله إلا ليعبدون إرادة دينية شرعية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، فيطيعني المؤمنون منهم دون غيرهم، فهي إرادة دينية شرعية وهي التي تلازم الأمر، الإرادة تلازم الأمر الوصيات للأمر الشرعي الإرادي، وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله، وليست إرادة كونية قدرية، لأنها لو كانت كذلك، لو كانت إرادة كونية قدرية لنجم من ذلك إيه؟ أن جميع الخلق الجن والإنس يكونون مؤمنين، لأن الإرادة الكونية القدرية لا تتخلف، لا تتخلف أبدا. فلأنها لو كانت كونية قدرية لعبدوا جميع الإنس والجن، والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. قال الفقيه رحمه الله تعالى: التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادته، وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف، ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية، لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله تعالى، فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرضه على الماء. ما الحكمة؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن هذا تصريح بحكمة الخلق، حكمة خلقه الخلق، وهو ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا. وهو يفسر قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ومعلوم أن نتيجة العمل المقصودة منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانيا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال تعالى: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم سراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال أيضا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى أي مهملة لم يؤمر ولم ينهى، وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت، يعني وليجازيه على عمله. يعني كل هذا الخلق لا يمكن أن يكون عبثا أو بدون حكمة أو سدى، بل وراءه حكمة عظيمة هي الابتلاء ثم الجزاء. يقول تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. والبراهين على البعث دالة على الجزاء، وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تبارك وتعالى، وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم، منكرا ذلك عليهم في قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني ما معنى لا ترجعون؟ يلزم ذلك يعني وأنكم لا تجازون؟ هذا لا يليق بالله، وهذا الظن ظن لا ينبغي أبدا أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تنزه عن العبث، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم. ثم يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله السماوات والأرض وأهليهما وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينها اختلافا، والواقع خلاف ذلك، لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضا. إيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء، وأنه محيط بكل شيء علما، وذلك في قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، خلق الخلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إذن هذه الآية تبين حكمة خلق الخلق وخلق السماوات والأرض، واضح ما هي الحكمة؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. في موضع آخر ذكر أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، كقوله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام البرهان على أنه إله واحد فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون. ولما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بين أنه أن خلقهم برهان على أنه هو المعبود وحده، لقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. والاستدلال على أن المعبود واحد بكونه هو الخالق كثير جدا في القرآن. تعرفون أن هذا منهج معروف في القرآن الكريم، الإثبات توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. نعم. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. يعني ما أنه هو المنفرد بالخلق لكنهم أشركوا معه غيره. وقال سبحانه وتعالى: أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. في آيات أخرى بين الله سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض ليبتلي الناس، كما في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في آيات أخرى ذكر أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم، فقال سبحانه وتعالى: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وذكر في آية الزاريات هذه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافا، مع أنها لا اختلاف بينها، لأن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحد، وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده. فقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، راجع إلى شيء واحد وهو العلم بالله، لأن من عرف الله أطاعه ووحده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول للبعض القوات يعني لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي بعض الروايات: فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فإذا الهدف الأول والغاية المثلى والعظمى هي معرفة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله حق المعرفة أطاعه ووحده، وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بالمقتضى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالتكليف بعد العلم، يعرف الله سبحانه وتعالى أولا ثم بعد ذلك يأتي التكليف، والجزاء بعد التكليف. يبقى إذن العلم المعرفة بالله ثم يأتي بعد ذلك التكليف وبعد ذلك يأتي الجزاء. ترتيب يعني واضح ومنطقي، العلم والمعرفة أولا ثم التكليف ثم الجزاء بعد التكليف. فظهر بهذا اتفاق الآيات، لأن الجزاء لابد له من التكليف وهو الابتلاء المذكور في الآيات، والتكليف لابد له من علم. ولذلك أول واجب على العبد أن يعرف الله سبحانه وتعالى. ولذا دل بعض الآيات على أن حكمة الخلق للمخلوقات هي العلم بالخالق، ودل بعضها على أنها الابتلاء، وظل بعضها على أنها الجزاء، وكل ذلك حق لا اختلاف فيه، وبعضه مرتب على بعض. ثم يقول السنكتي رحمه الله تعالى أيضا يشير إلى قوله تعالى في سورة هود في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني ولذلك خلقهم أي لأجل الاختلاف إلى تقي وسعيد خلقهم. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فهذه إرادة كونية قدرية. أما الإرادة المدلول عليها بالله في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إرادة دينية شرعية، ولذلك الأصح والتحقيق في تفسيرها أنها إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم بعبادته، إلا لآمرهم أكلفهم بعبادته. وقد وردت أحاديث تدل على أن الله خلق الخلق منقسما إلى شقي وسعيد، وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده، وأمرهم بذلك، وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية. يعني فإن الله لا يأمر إرادة يعني أمرا إراديا شرعيا تكليفين إلا هذا ينحصر فيما يحبه الله، فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية، فيصيرون إلى ما سبق به العلم من سقاوة وسعادة. وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وقوله ولذلك خلقهم، وبين قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية وهي ملازمة للأمر والرضا. الإرادة الدينية الشرعية ملازمة على الأمر، يعني هذا الشيء يأمر الله به ويريده شرعا يأمر به، وأيضا يرضى هذا الفعل ويحب. واضح؟ وقد تكون قدر كونية قدرية. هل الإرادة الكونية القدرية ملازمة للأمر والرضا؟ لا، هي عامة ولا بد أن تقع ولا تتخلف، كما يعني وإذا كان فحسا قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فإذا الإرادة الكونية القدرية ليست ملازمة للأمر والرضا بخلاف الإرادة الشرعية الدينية، فإنها تلازم الرضا والأمر. وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لهما، لأن الله يأمر الجميع بالأفعال المرادة منهم دينا، فيريد ذلك كونا وقدرا من بعضهم دون بعض، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع يعني فيما جاء به من عندنا، لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعا ودينا. إلا ليطاع بإذن الله، هذا يدل على أنه لا يقع من ذلك إلا ما أراده الله كونا وقدرا. والله جل وعلا يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فقوله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير يدل على أن الله خلق الخلق وجعلهم فريقين، سعداء وهم أهل الجنة وأسقياء وهم أصحاب السعير. والجنة في اصطلاح الشرع هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة. وقوله فريق، الفريق هو الطائفة من الناس، ويجوز تعدده إلى أكثر من اثنين، كما قال الشاعر: فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم، وفريق قال ويحك ما ندري. ما المسوغ من الابتداء بالنكرة في قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير؟ مسوغ الابتداء بالنكرة أنه في معرض التفصيل، في معرض التفصيل والتفصيل. ونظيره من كلام العرب قول امرئ القيس: فلما دنوت تسديتها فثوب نسيت وثوب أجل. والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة. يقول فيها القاسمي رحمه الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى أي أهلها وهي مكة ومن حولها أي من العرب وسائر الناس، وتنذر يوم الجمع أي يوم القيامة الذي تكون فيه الفضيحة أعظم، لأنه يجمع فيه الخلائق لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير أي فريق منهم في الجنة، وهم الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفريق في السعير وفريق في السعير أي النار الموقدة المسعورة على أهلها، وهم الذين كفروا بالله وخالفوا ما جاءهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي أهل دين واحد وملة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، أي ولكن لم يفعل ذلك ولم يجعلهم أمة واحدة لمنافاة ذلك ما يقتضيه حكمة خلق الإنسان من تنوع أفراده المتكلم اختلاف أميالهم ومساربهم. ولذا شاء ما اقتضاه خلقهم واستعدادهم، فكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون، فأدخل من شاء في رحمته وهم المؤمنون وفي عذاب الكافرين. قال أبو السعود: ولا ريب في أن مشيئته تعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين بدخول مدخله. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أي والكافرون بالله ما لهم من ولي يتولاهم يوم القيامة ولا نصير ينصرهم من عقاب الله فينقذهم من عذاب، لأنه يدخلهم في قهره. وتوصيفهم بالظالمين إشارة إلى عدل المؤمنين في باب الاعتقادات والأخلاق والأعمال والأفعال، فالذين يدخلهم الله في رحمته متصفون بالعدل، يضعون الشيء في موضعه ويعدلون في العبادة، يضعونها موضعها وهو صرفها لله سبحانه وتعالى. وأيضا هم أهل عدل في الاعتقادات في الأعمال في الأخلاق وفي الأفعال. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، يفهم منها أيضا أن المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى هو ولي المؤمنين وهو ناصرهم، هذا يفهم من قوله والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. في ليلة هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.